بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل من خلال هذا المنهج الذي سميناه بالمنهج المفيد للطالب الجديد بعض هذه الكتب المختصرة في التوحيد والعقيدة، وكذلك أيضا نضيف اليوم إن شاء الله تعالى كتابا في أصول الفقه، وهو تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. وكتابنا اليوم الجديد في التوحيد هو كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفرة. هذا الكتاب من تأليف وتصنيف الشيخ أحمد ابن حجر البوطامي ابن علي الشافعي، وهو من المعاصرين، وهو قاض لمحكمة شرعية في بلد من بلاد الخليج. وهذا الكتاب من الكتب المختصرة التي تعالج أيضا مظهرا يعني أو خللا من ما يقع فيه الناس في أمور التوحيد وتركز عليه، يعني هذا الكتاب يركز أكثر على جوانب تتعلق بشرك كثير من الناس في جانب الإلهية، لا سيما ما يتعلق بالغلو في الصالحين والقبور وما شابه ذلك. وهذا الكتاب سماه مؤلفه بهذا الاسم تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، تعبيرا عن محتواه، يعني هذا الكتاب يتضمن التنبيهات والتحذيرات لأجل أن يتطهر الإنسان من أضران الشرك والكفر والعياذ بالله التي يقع فيها كثير من الناس، فيتطهر في قلبه وأركانه. تطهير الجنان يعني القلوب، والأركان يعني الجوارح، من أن تقع في مظاهر الشرك. الحقيقة أن هذا الكتاب انتشر وله قبول في نفوس يعني المسلمين وطلبة العلم على صغر حجمه ويعني اجتزائه، يعني في مراعاة قضية أكثر من غيرها بعينها، لكن هو في هذا الجانب من الكتب المختصرة التي يقبل عليها الناس وطلبة العلم، لا سيما في المرحلة أو المراحل الأولى من تعلم أو قراءة يعني كتب التوحيد والعقيدة. بدأ المصنف كتابه بخطبة طويلة في الحقيقة كمقدمة للكتاب. أنا سأذكر جزءا من هذه الخطبة وأترك بقية ذلك للإخوة، ثم نشرع في موضوع الكتاب. قال خطبة الكتاب، يعني صفحة 7، قال خطبة الكتاب: قال الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بالحسنى مع الزيادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البالغ منتهى الشرف والسيادة، وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة. أما بعد، فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محاربا، حورب من قريش وسائر مشرك العرب، ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين، وكتب الله النصر المؤزر للإسلام والمسلمين، حقيقة نضيف إليها والمنافقين.

وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر في هامش الكتاب قال: التوحيد مصدر وحد يوحد، وهو لغة العلم بأن الشيء واحد، واصطلاحا ما هو التوحيد اصطلاحا؟ قال: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، مكتسب من أدلتها النقلية والعقلية. وشرعا ما معنى التوحيد؟ قال: إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. وحدته يعني مع اعتقاد انفراده سبحانه وتعالى بهذه الصفات في ذاته وصفاته وأفعاله، يعني نعتقد وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه وذاته وأفعاله، لا يشابهه فيها ولا يشبهه فيها أحد من خلقه، فهو منفرد متفرد سبحانه وتعالى في كل شيء، ليس كمثله شيء، لا في أفعال ولا في صفات ولا في ذات. أي نعم، وهذا هو توحيد الله تعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بصفاته بذاته. ثم يأتي بعد ذلك توحيد العبادة، وهو إفراده بالعبودية، إفراده بالعبودية. قال: أقسام التوحيد، أقسام التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى، الذي هو إفراد الله تعالى له أقسام. قال: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن ففي الجملة التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، وإفراد الله بالألوهية، وإفراد الله في الأسماء والصفات أو بالأسماء والصفات، أي أنه منفرد متفرد سبحانه وتعالى لا يشبهه وليس كمثله شيء في ذلك سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية، قال: توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم، أو نقول إفراد الله بأفعاله، مثل اعتقادي أنه خالق ورازق. قال: هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم، توحيد الربوبية يعني. وهذا ليس حصر لمعاني الربوبية، وإلا معاني الربوبية أكثر من ذلك، لكن هذه أبرز معاني الربوبية، وهي الإحياء والإماتة والخلق والتدبير، الإحياء والإماتة والخلق والتدبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر شؤونهم، والله سبحانه وتعالى هو مالكهم. ولذلك فتجد صفات الربوبية وأفعال أو أحوال أو معاني الربوبية تدور حول هذه المعاني الثلاث: الخلق والملك والتدبير. فالله هو الخالق المالك المدبر، وهذه المعاني تنعطف عليها كل معاني الربوبية من إحياء وإماتة ورزق ومنع وإعطاء وغير ذلك من هذه الصفات له سبحانه وتعالى في ربوبيته. قال: أو نقول إفراد الله بأفعاله، أو نقول إفراد الله بأفعاله، يعني نفرد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. يعني ها، ما معنى إفراد الله بأفعاله؟ ها، كررنا هذه العبارة، ليس له شبيه في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه في أفعاله. فهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فنفرد الله في أفعاله. فغضب الله ليس كغضب المخلوق، ورضا الله ليس كرضا المخلوق، وكل فعل من أفعال الله ليس كأفعال المخلوقين، فنفرده سبحانه وتعالى بأفعاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، مثل اعتقاد أنه خالق ورازق. وهذا قد أقر به المشركون السالفون، يعني أقروا بماذا؟ بتوحيد الربوبية في الجملة، يعني في الجملة أقروا بالربوبية، أن الله خالق ومالك ورازق، أقروا بذلك. قال: هذا قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس. الكفر في عمومهم أقروا بتوحيد الربوبية، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا. سيأتي الكلام بعد ذلك عن إقرار المشركين عموما بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف، يعني في الزمان الماضي الدهرية كانوا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الزمان، الطبيعة ونحو ذلك. قال: والشيوعية في زماننا. والشيوعية الشيخ يعني يقصد ليس الشيوعية التي هي فكر، وإنما يقصد البلاد التي فيها الفكر الشيوعي الذي ينكر وجود الله، وإلا فالشيوعية صارت في زماننا فكر حتى انتهجه من ينتسبون إلى الإسلام. يعني أنا مش عايز أدخل بس في الدرس، لو ينفع يقطعوها الإخوة بعد كده يقطعوها، زي المرشحين للرئاسة دلوقتي أحدهم بيتباهى بالشيوعية بس بيقولهاش بقى باللفظ ده عشان إيه الشباب ما ينفرش منها. ناصري اشتراكي حمدين صباحي اللي شباب أعمى للأسف ملوش عدد اداله صوته، نسأل الله العفو والعافية. فيقصد الشيخ هنا الذين ألحدوا، وليس الشيوعية التي هي فكر يسمى بالفكر الاشتراكي ونحو ذلك، لكن يقصد الذين فيهم الشيوعية، بلاد الاتحاد السوفيتي السابقة، يعني فيها كثير من البلاد يلحدون، يعني ينكرون وجود الله تعالى ولا يؤمنون برب ولا بإله. نعم. قال: الدليل على توحيد الربوبية. الدليل على توحيد الربوبية. قال: يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم. الدليل على توحيد الربوبية، احنا هنرد هنقول الدليل لمن؟ لفئة في العالم، وإن كان أكثر العالم أقر بالربوبية. والحقيقة العالم القديم كان فيه إقرار الربوبية في عمومه تقريبا. في زماننا الآن نجد من ينكر الله سبحانه وتعالى أكثر من الزمان القديم. نعم. يعني لا يعرف في الزمان القديم من أنكر الربوبية إلا أحد كالفرعون ونحو ذلك. قال: يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم إنه لا يقبل، إنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق. يعني رد يسير جدا على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى، وأن الله هو رب العباد وخلقهم ورزقهم ومدبر شؤونهم. يقال لهم: هل عقلا يقبل أن يكون هناك أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل؟ يعني لو أن إنسانا مثلا منهم قيل له: هذا الجهاز صنع نفسه، يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك، لا بد أن هناك من عمل حتى خرج هذا الأثر، هناك مؤثر على ذلك، على هذا حتى خرج هذا صانع له. نعم. قال: ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب، قد وجد بلا موجد ونظم بلا منظم، وكأن كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار، قفار يعني صحاري، بروق جمع برق، ورعود جمع رعد، وقفار يعني صحاري. قال وقفار وبحار، ونجوم طبعا معلوم، وغيوم جمع غيم للسحب يعني. وقال فكيف، فقال وكأن كل ما في هذا من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر، قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم. هذا كلام لا يقبل العقل. ولذلك يعني الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل هؤلاء والعياذ بالله سفهاء في عقولهم ابتداء، فضلا عن ضلال قلوبهم والعياذ بالله. اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسكة من العقل أو ذرة من فهم. وبالجملة فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد، يعني لا تعد ولا تحصى البراهين على ربوبية الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني الذين يدعون أنه لا خالق وأنما هي الطبيعة التي خلقتهم، هؤلاء والعياذ بالله جهال وغير عقلاء. ذكر في الهامش قال تعليق، قال وهم بداهة لم يخلقوا من غير شيء، وطبعا لم يخلقوا أنفسهم، ولم يدعي أحد منهم ولا ممن قبلهم أو بعدهم أنه خالق السماوات والأرض. فمن خالق، فمن الخالق إذن؟ يعني سؤال يسير جدا يقال لهم طيب هل تدعون أنكم خلقتم السماوات والأرض؟ يقول لا. طيب هل هناك من ادعى أنه خلق السماوات والأرض؟ سيقولون لا. طب نقول لهم من خلق السماوات والأرض؟ طب إذا كنتم أنتم تدعوا أن الطبيعة هي التي تخلقكم فمن خلق السماوات والأرض؟ وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد لا يملك الإنسان إذا ترك نفسه إلا أن يجيبك إجابة المشركين، كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ بأرجاس تعاليمهم فإنهم يعتقدون أن وجود الإنسان والكون وما فيه جاء من الطبيعة فهي الخالقة نعوذ بالله، مع العلم أن الطبيعة التي يؤلهونها في هذه هي هذه المخلوقات، هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص وصفات كالسماء والأرض والشمس والكواكب والبحار والأشجار إلى آخره. يعني الذين يقولون هي الطبيعة الخالقة، طيب ما هي الطبيعة؟ يقال له ما هي الطبيعة؟ الطبيعة ما هي إلا أشجار وبحار وأنهار وكواكب وسماء وأرض، مش هي الطبيعة؟ طيب تقولون هي التي خلقت، طب من خلق الطبيعة؟ من خلق هذه الطبيعة؟ نعم. قال فالطبيعة كما ترى لا حياة لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا عقل، فكيف أوجدت الإنسان هو المتصف بهذه الصفات؟ وهل يعقل أن تهب الطبيعة هذه الصفات للإنسان الذي بفضل تلك الصفات غاص أعماق البحار وغزا الفضاء والكواكب والحال أنها مجردة من كل تلك الصفات؟ يعني الطبيعة إياها هي مجردة مما يعني كما يزعمون وهبته للإنسان، فهذا خالق ناقص يهب غيره ما ليس فيه، وهذا شيء طبعا لا يقبل عقلا. قال ومن المسلم عقلا أن فاقد الشيء لا يعطي، هي طبيعة ما عندهاش هذه الصفات التي تعطيها للإنسان. طيب هي إذا كانت فاقدة للشيء إذن فهي ليست أصلا تعطي. نعم. فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم وعنادهم لأهل الأديان جحدوا ربوبية خالق الكائنات المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل نقص، وذهبوا إلى خالقية الطبيعة الصماء التي لا تحس ولا تعقل. نعم. ثم نعود إلى الكتاب مرة أخرى، نعود إلى الكتاب مرة أخرى. قال: وبالجملة فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العبد، وصدق الله إذ قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، الطبيعة وغير الطبيعة. الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. يعني في الحقيقة إحنا الاحتجاج على من ينكر الربوبية لا نحتاجه إلا في الرد على الملاحدة. نعم. قال: الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، يعني المشركون أقروا بتوحيد الربوبية. التوحيد كما ذكرنا ثلاثة أنواع، أقروا بتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. في الجملة أيضا قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. يعني يا نبينا قل لهؤلاء المشركين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سبحان الله. فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون، والتقوى هذا عمل من أعمال معاني تعبد الإلهية أو عبادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، يعني يدخل في معاني توحيد الإلهية. يعني إذا كنتم تقرون بالربوبية أفلا تتقون، أفلا توحدونه كذلك في الإلهية. فالتقوى خوف الله سبحانه وتعالى عمل قلبي، وهذا يدخل في توحيد الألوهية. فهذه الآيات احتجاج على شركهم في الإلهية من خلال إقامة الحجة عليهم بما أقره من الربوبية. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ليقولن خلقهن العزيز العليم. سبحان الله. فانظر إلى يعني إقرارهم بالربوبية واعترافهم بذلك، ومع ذلك أشركوا في الإلهية، وهذا لا يزال إلى يومنا هذا، بل يظهر ممن أسلموا، فهم يقرون لله بالإسلام ثم بعد ذلك يشركون في معاني الإلهية. نسأل الله العفو والعافية. قال: على أن الشرك مأخوذ من الشركة يفيد إقرارهم بالربوبية، إلا أنهم يجعلون معه شريكا في العباد. لذلك سموا مشركين لأنهم أشركوا مع الله في العباد، أشركوا مع الله في العباد. هم وإن أقروا لله بالربوبية لكن أشركوا في الإلهية، كشريكين في شيء مثلا، مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء. يعني كان المشركون يقدمون الله في كل شيء على الآلهة، لكنهم أشركوها مع الله، بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر. يعني كان هذا الإشراك في جانب المحبة والخضوع، في جانب المحبة والخضوع كان يظهر منهم هذا الإشراك. قال: توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام. وهذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام. يعني ليس كل من أقر بأن الله هو الخالق والمالك والرازق والمحيي والمميت والمدبر والمانع والمعطي وكذا من صفات الربوبية، ليس كل من أقر ذلك يكون مسلما أو مؤمنا، إلا أن يوحد يشهد ربه سبحانه وتعالى بالعبودية وفي العبودية. ولذا هذا المعنى لما فسد فهمه عند كثير من الناس أثبتوا الإيمان لكثير من المشركين بل للمشركين. فترى مثلا ربما هذا يظهر، ترى من ينتسب إلى الدين ولربما يحمل وظيفة رسمية يقول النصارى مش كفار مثلا، أو اليهود أو أهل الكتاب مش كفار ونحو ذلك. لماذا هذا؟ لأنه يراهم يقولون الله خالق والله مالك والله خلقنا والله ملكنا والله رزقنا، فيظن بذلك أن هذا هو الإيمان، هو أن تقر بالربوبية. لا، ليس من أقر بالربوبية وأشرك في الإلهية يكون مسلما. ولذلك قال توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام يعني وحده. قال لتعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله الكتب، ما لو كانت المسألة ربوبية فكل العالم تقريبا كان يقر بالربوبية، لكن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا التوحيد، توحيد الألوهية الذي أشركوا فيه مع الله سبحانه وتعالى، وإن أقروا لله بالربوبية. نعم. قال اثنين توحيد الألوهية، يعني النوع الثاني من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية. قال ويقال له توحيد العبادة. توحيد العبادة، احنا قلنا كلمة توحيد يعني الإفراد. توحيد العبادة يعني إفراد الله تعالى بالعبادة. قال وهو إفراد الله بالعبادة، يبقى توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. وكما كنا نكرر العبارة اليسيرة التي كانوا الإخوة يقولون لها يقولونها لنا يعني قديما، ففي تسهيل يعني المعنى، أن توحيد الربوبية هو ما كان من الله للعباد، وتوحيد الإلهية ما كان من العباد لله سبحانه وتعالى. يعني النازل ربوبية، الصاعد إلهية. أنت عندما تتوجه تتأله، تتوجه لله تتأله لله سبحانه وتعالى وتؤله، تتوجه لغير الله والعياذ بالله أيضا تؤله هذا. ولذلك المشركون لما توجهوا لغير الله فهم كذلك يعني متعبدون، يتألهون لغير الله سبحانه وتعالى. قال ويقال له توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، لأنه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته، أي هذا سواه هذا. قال لا سواه مهما سمت، سمت يعني ارتفعت، وعلت منزلته يعني مهما كان هذا المخلوق. قال أي توحيد الألوهية وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم، لأن الرسل عليهم السلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده، ودعوتهم إلى توحيد الإلهية. افهم هذه العبارة تفهم القضية كلها، هي التي فيها الخصومة. الرسل جاءوا لتقرير الربوبية ودعوة الناس إلى توحيد الإلهية. الرسل جاءوا لتقرير الربوبية لأن الناس كانوا يقرون بالربوبية في الجملة، ويدعونهم إلى توحيد الإلهية أي إفراد الله في العبادة، كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد. قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه دعوة الرسل جميعا كما سترى. وقال عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو سبب يعني عدم عبادة الله وحده أو إقامة التوحيد بمعانيه الكاملة، هو سبب ما نحن فيه من ضنك وبلاء وكرب ومصائب، كما سيأتي إن شاء الله في أثناء الحديث ما يبين لك ذلك، أن عدم إقامة التوحيد هو سبب كل المصائب التي نعيشها. وفي عبارة مجملة: لأن التوحيد هو عبادة الله وحده، ولما قدم الناس في عبادتهم غير الله عز وجل في الطاعة والاتباع ضللنا ضلالا بعيدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقال الله عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام في محاجته مع فرعون: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر الآيات. وقال الله مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: قال أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. فذكر وصف الإلهية تأكيدا على أن الرسالة إنما هي من أجل هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الإلهية. أفغير الله أبغيكم إلها، لأنهم يقرون بالربوبية ولكن كانوا يشركون في الإلهية. وقال عن عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. وأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذا كنتم تريدون أن تجتمعوا معنا على الخير من كل وجه فتعالوا إلى عبادة الله وحده، نعم، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال تعالى مناديا جميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية مشتملة على توحيد والألوهية، مشتملة على توحيد الربوبية والألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا ربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا، هذا توحيد الإلهية في أول الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، نعم. قالوا بالجملة: فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما فسره العلماء: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده، إذن فقد جاوز الناس حدهم في الاتباع ولذا رفضوا شرع الله، جاوز الناس حدهم في الطاعة أي أطاعوا غير الله بما يجاوز الحد ولذلك رفضوا طاعة الله، ونسأل الله العفو والعافية. قال: وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد سمعت دعوة كل رسول فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه فكان أول ما يقرع أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعلى ذلك فكل مخالف لهذه الدعوة مخالف لدعوة الرسل، ولذلك يكون قد كفر بالله وتوحيده وكفر بدعوة الرسل. أين؟ قال تفسير العباد، تفسير العباد لماذا هنا يأتي بهذا؟ لأنه تكلم عن التوحيد، وأن التوحيد توحيد الإلوهية خصوصا معناه إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعباد. ما معنى العبادة؟ أن تفرد الله بالعبادة. فما معنى العبادة؟ لابد أن يعرف الإنسان ما هو الذي سيفرد به ربه العبادة. ما هي العبادة؟ قال العبادة في اللغة، ومهم جدا معرفة معنى العبادة في اللغة كذلك. قال العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل. الناس في اللغة يقولون طريق معبد، لما يكون طريق سهل ما يعني الطريق ده ليس فيه ما يعني يتعب الإنسان في السير، طريق معبد يعني طريق مذلل للإنسان يمشي من غير ما يجد جهد ولا تعب، يقولون طريق معبد ده في اللغة يعني، لأنه مذلل يعني مطيع يمشي الإنسان عليه ولا يضره. نعم. فالعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. طيب التذلل والخضوع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفي الشرع معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. ولذلك في الحقيقة احنا نرجع تاني للصفحة السابقة في الهامش، قال لا بد لها من ركنين أساسيين، يعني العبادة لا بد لها من ركنين أساسيين، الأول نهاية الخضوع والذل، والثاني غاية المحبة. دول ركني العبادة، الخضوع والذل وكمال المحبة أو غاية المحبة. وهذا شيء لا يجتمع في حق المخلوق ولا يجتمع إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة، لأن ذلك لا يكون للمخلوق أبدا. غاية الذل والخضوع وغاية المحبة مش ممكن يجتمع مع المخلوق. إذا أحببت إنسانا تراك لا تذل له ولا تخضع، ولو أنك فعلت تفعله في أشياء دون أشياء، في أشياء دون أشياء. ولذلك إذا وجد الذل والخضوع والمحبة مع المخلوق لا يوجد أبدا على كماله أبدا. ولذلك إذا وجد فتجد معه تضجر من ذلك، تضجر من ذلك. يعني لو أن إنسانا مثلا يحب إنسانا حبا عظيما فطلب منه هذا الحبيب أن يتذلل له وأن يخضع له، تراه لو فعل ذلك إرضاء له يفعله عن كره وعن تضجر، لأنه ما يحب ذلك لكنه يفعل ذلك لأجل إرضاء حبيبه فقط، إرضاء فقط لحبيبه. يعني لو قال له حبيبه اسجد لي، السجود مظهر من مظاهر التذلل والخضوع، تراه إذا فعل ذلك فعله متضررا. أو لو قال له مثلا اركع لي انزل أمامي هكذا، تراه لو فعله يفعله لأجل إرضائه فقط، لكنه لو سئل وأجاب صدقا لقال له أنا لا أحب أن أفعل لك ذلك، أنا أحبك لكن لا أحب أن أفعل لك ذلك. لكن في عبادة الله تعالى كلما ذل العبد وخضع كلما زاد إيمانه واطمأن قلبه، كل ما تسجد لله سبحانه وتعالى تقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولذلك أحب أحوال الإنسان إلى الله عندما يكون ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لأن السجود من أعظم مظاهر الخضوع والذل. ولذلك هذا مظهر من مظاهر العبادة، والعبد المؤمن يفعله وهو في سعادة غامرة. المؤمن يفعل ذلك وهو في سعادة، هاي نعم، لأنه هو ساجد تراه يشعر بسعادة، وهو بيتعبد لله يشعر بسعادة، لأن هذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. نعود إلى الكتاب. قال: وفي الشرع معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. عبارة رائعة. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. يا نسأل الله العفو والعافية. الطاعة، العبادة هي طاعة الله. طيب كيف هذه الطاعة؟ امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. إذن كل خروج عن طاعة الرسل خروج عن طاعة الله، خروج عن عبادة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى العالم من حولك، أسأل الله العفو والعافية. وقال أيضا: العبادة اسم جامع، عبارة يعني بيعبر بها عن لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف أيضا جامع. قال: كل ما يحبه الله. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أو أفعال أو أعمال. أي قول، أي عمل، أي فعل، إن كان الله يحبه فإذا فعلته فأنت تتعبد لله وأنت في عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال إماطة الأذى عن الطريق، وانت ماشي في الشارع إماطة الأذى عن الطريق عبادة لله، لأن الله يحب ذلك. تبسمك في وجه أخيك عبادة، تعبد لله سبحانه وتعالى. ويعني اطرد على ذلك كل ما هو أعظم وفيه مجاهدة أكثر، لأن الناس يضعفون في العبادة كلما كثر فيها المجاهدة. أين؟ قال: فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا. يبقى إذن لابد من أن تكون الطاعة لله سبحانه وتعالى والعبادة لله سبحانه وتعالى موافقة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. شمول العبادة للأنواع الآتية. قال: واعلم أن العبادة تشتمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد، أو شرعها رسول الله بالسنة صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة القولية أو العملية. هو بيذكر هنا أنواع من العبادات، وإن كان هيأتي بعد ذلك كلام عن العبادة وأنواعها بتفصيل. فهذه العبادات أو هذه أنواع من العبادات: صلاة، طواف، حج، صوم، نذر، اعتكاف، توكل، رهبة، خضوع، خشوع، رجاء. والعبادات في مجملها مدارها على ثلاثة أحوال: عبادات بدنية، عبادات قلبية، عبادات مالية. يبقى بدنية وقلبية ومالية. بدنية مثلا كالصوم عبادة بدنية، قلبية كالخوف كالرجاء، مالية كالصدقة عموما، الزكاة الصدقة عموما وإنفاق المال. وقد يكون في بعض العبادات اشتمالها على العبادات البدنية والمالية والقلبية. فعلى سبيل المثال الحج، الجهاد، تشتمل هذه العبادات على الجهاد، العبادة المالية والعبادة البدنية، وكل ذلك مشترط له النية. يعني قد يقول قائل طب الصيام عبادة بدنية، كيف مش لابد من نية؟ كل العبادات لابد لها من نية، يعني الخوف لابد له من نية أيضا، مع أنه عبادة قلبية. أن يكون هذا الخوف من من؟ خوف من الله، هو ده العبادة. أما خوف الناس فليس خوف عبادة. نعم. الصلاة عبادة بدنية، عبادة بدنية. كل العبادات قلنا تحتاج إلى عمل قلب، كل العبادات تحتاج إلى عمل قلب. قال فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون مشركا، ليصرف أي نوع من العبادة لغير الله يكون مشركا. قال لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن فمن صرف عبادة لغير الله فهو كافر، والعياذ بالله، مع التنبيه على مسألة تنزيل الأحكام على الأعيان، تنزيل الأحكام على الأعيان يعني على الأشخاص بأعيانهم، انتبه لذلك. فمن صرف عبادة لغير الله فهو كافر. نعم، فهذا يفرق فيه بين العين والعموم. يعني صرف دعاء لغير الله كفر، فلان يدعو غير الله لا يقال كافر إلا بعد ضوابط معينة، ضوابط معينة سبق التنبيه عليها أكثر مرة، وسيأتي في الكتاب أثناء الكتاب ننبه في محله إن شاء الله. قال فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون مشركا، لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فأحد جاءت نكرة في سياق النهي تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. وأن المساجد لله فيها تفسيران، وأن المساجد يعني الدعاء والتوجه لله سبحانه وتعالى، وفيها التفسير الظاهر أيضا أن المساجد التي هي مواطن ومواضع للصلاة. قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تشرك مع الله في دعائك وتوجهك لله سبحانه وتعالى أحدا. أحدا هنا جاءت نكرة وفي سياق نهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم، يعني أي أحد، أي أحد، لا رسولا ولا ملكا ولا صالحا. نعم. أول حدوث الشرك، هنا نبه على أو سبق الكلام على العبادة، وهي إفراد الله سبحانه على التوحيد، توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. وسبق الكلام عن العبادة ومعناها والمقصود منها وأنواع منها. ثم هنا ينبه على الشرك وكيف كان حدوث الشرك وأول زمان حدوثه. قال أول حدوث الشرك، قال إذا ثبت هذا أي ما تقدم فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح. يعني الله تعالى خلق الناس على التوحيد، ولا يزال الناس على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس، 10 قرون يعني من يوم أن خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض، فلا يزال الناس على التوحيد 10 قرون حتى أشرك الناس فأرسل الله نوحا عليه السلام. قال فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح، ولما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة تلك الأصنام، عاندوا وأصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، وقالوا كما في القرآن الكريم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا، إياك تسيبوا العبادة اللي أنتم عليها، إياك تتركوا ما أنتم عليه. وعاندوا نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض وأول من جاء يحذر من الشرك يوم ظهر الشرك في الأرض لأول مرة. كيف ظهر الشرك؟ كيف هو أول ما ظهر؟ ظهر في قوم نوح. كيف ظهر الشرك؟ كان الناس على التوحيد 10 قرون، فكيف ظهر فيهم الشرك؟ انظر، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، يعني مفسرا هذه الآية، قال أسماء رجال صالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أي صوروهم. قال في الهامش الأنصاب جمع نصب وأصله ما نصب كغرض ونحوه، والمراد هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم، اللي هي بيسموها في العصر الحالي بتاعنا التمثال. على فكرة معنى أشمل من الصنم، التمثال معنى أشمل من الصنم، عندما يأتي مناسبها نفصلها إن شاء الله. فأنا أقول إنه الأنصاب هذه التي على صور الناس يعني منصوبة في مجالسهم، هذا كما يسمونه في زماننا تمثال الخالدين أو نحو ذلك، يعني اللي يسموها تماثيل الخالدين اللي يحطوها في الميادين العامة ونحو ذلك. فهؤلاء بدأ فيهم الشرك على نفس الطريقة، فصوروا للصالحين الذين كانوا فيهم تصاوير. لما مات الصالحون جاءهم الشيطان قال هؤلاء هم الصالحون، كانوا يعبدون الله وكانوا يفعلون من القربات كذا وكذا من الخيرات وكذا، فأنتم إذا أردتم أن تكرموا هؤلاء فعليكم أن تجعلوا من صورهم في مجالسكم وفي أماكنكم ما يذكركم بهم. ومن هنا نشأت حكاية الصور التذكارية، الصور اللي تذكارية للأموات، الصور التذكارية للأموات. نعم. قال أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، نسأل الله العفو والعافية. يعني جعلوا هذه التصاوير في أماكن معينة يجلسون عندها من باب التذكار فقط، يذكرون بها هؤلاء الصالحين فقط. ثم بعد ذلك لما ماتوا تطور الأمر، فجاء بعض الناس بعد ذلك ممن نسى، فجاء عند هذه التصاوير وجعل يتقرب إلى الله عندها. يقول لك احنا عارفين انها تصاوير بس دول ناس صالحين، اي نعم، بس احنا متقرب الى الله عند هذه الاماكن بتاعت الصالحين دي. ثم جاء من بعدهم فتقربوا الى الصالحين في اماكن هذه العباد، ثم بعد ذلك جاء من بعدهم فتقربوا الى الاصنام والتصاوير والعياذ بالله. وهذا هو يعني ديدن المشركين في كل زمن، نسأل الله العفو والعافية. القبور والأضرحة نفس الطريق، يقول لك احنا بنعبد ربنا بس دول ناس صالحين، احنا بنروح هناك عشان دول ناس صالحين مباركين. وظل هذا يتطور الى ان صاروا يدعون الميت، يا سيدي فلان افعل لي كذا وكذا. وكما كان يقول الشيخ كشك رحمة الله عليه، بعضهم كان يقعد واحد برا يعني خارج الضريح ويجلس معه ترابيزة وأوراق اللي هو بيسموه الراجل اللي بيقعد قدام السجل المدني ده، كاتب يعني هم كانوا زمان بيسموه عرض حل دمج. فالراجل اللي عرض حلجي ده يعني يكتب لك شكوى، يعني يوم اللي جاي لسيدي فلان يوم ياتي الى هذا الرجل ويقول اكتب لي شكوى لسيدي فلان، عندي الجاموسه مش بتحبل، عندي الزرعه مش عارف فيها ايه، عندي كذا عندي كذا. يوم يكتب الشكوى وبعدين ياخدها ويدخل جوه يحذفها فين؟ في الضريح من جوه. نسأل الله العفو والعافية. ولكن والحمد لله هذا والحمد لله يكاد يكون يعني يكاد يكون قد يعني أزاله الله من بلادنا، والحمد لله بفضل يعني فضل الله سبحانه وتعالى ونور هذه الدعوة السلفية المباركة. أي نعم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، طال عليهم الزمن يعني فعبدوهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: سبب الشرك الغلو في الصالحين. قال: ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين. ده دلوقتي بقى الغلو في إيه كمان؟ في الطالحين. ده زمان المشركين زمان كانوا بيؤتوا من قبل الغلو في الصالحين، ده دلوقتي الغلو في الفاسدين والطالحين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ومعنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. معنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. لا تغلوا، هو رسول الله، فلما غلوا أخرجوه عن هذا الوصف، أخرجوه عن وصف أنه رسول وأنه كلمة، فأخرجوه إلى وصف أن جعلوه إلها مع الله يعبد. قال: أي لا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة لا تنبغي إلا لله. ولهذا ورد الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي، لا تطروني يعني لا تتجاوزوا الحد في مدحي، لأن المدح الزائد يجر إلى الغلو، والغلو يجر إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله في هذا الباب. ولذلك الإطراء هو الإيش؟ المدح والمغالاة فيه. قال: أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي فتنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله بها، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية فقالوا هو ابن الله، وقالت طائفة أخرى هو الله، وقالت طائفة أخرى هو ثالث ثلاثة ونحو ذلك. ولكن أبى الجاهلون والمحرفون إلا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهيه، فناقضوه أعظم مناقضة. وضهاء النصارى في غلوهم وشركهم، يعني شابه النصارى في غلوهم وشركهم، وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها، نسأل الله العفو والعافية. شابه النصارى، هذه تصرفات النصارى، فبنوا القباب. تجد أنت الكنائس كلها عبارة عن قباب على قبور فيما يدعون الصالحين، فيما يدعون في الغالب أن تجد لا توجد كنيسة إلا لابد فيها رمز لقبر، رمز لقبر، إن لم يكن هناك قبر حقيقي لابد يكون رمز لقبر واحد من يعني ممن يدعون فيهم الصلاح، يقولون هذه كنيسة فلان، كنيسة علان، كنيسة فلان، كنيسة علان، بالأسماء هكذا. نعم. قال: وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها وملأوها بالطبع بالتصاوير. العجيب أن الصوفية من أكثر الناس هم والشيعة مناقضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذين هم أكثر الناس زعما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن تشييد القبور فشيدوه، نهاهم عن إيقاد السرج عليها فأوقدوا عليها السرج، نهاهم عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فشدوا الرحال إلى القبور، نهاهم عن الغلو في الصالحين فغلوا في الصالحين، وهكذا. يعني دخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عكس على طول، عكس. وفي ذات الوقت يقولون هم اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والسلفيين دول أكثر ناس بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بيمنعوا الناس يعملوا كذا وكذا مما يظنونهم أن ذلك هو الخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى فكرة الأصوات اللي حصلها شفيق أكثرها من ده بعد النصارى أنا أقصد يعني. بعد النصارى يعني أكثرها من الصوفية من الصوفية. نعم نعم. قال قال وضاهى النصارى في غلوهم وشركهم وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها وإن كان لله لكن بقصد التعظيم للمقبورين. يعني وإن كان بيصلوا هم لله في هذه الأماكن لكن بقصد تعظيم من المقبورين، وإلا ما الحكمة في أنكم تأتون إلى هذه البقاع تصلون فيها لله؟ فهذا يراد منه تعظيم المقبور. نعم. وطافوا بقبورهم لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، الملمات يعني المصائب، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. آه والله، كان يعني أحد المشايخ الكبار المشاهير يعني حريص جدا على أن يصلي الصلوات كلها في مسجد الحسين ولا يترك الصلاة في مسجد الحسين أبدا. ليه كده؟ لا أنا لا لا لا أحب ذلك، لا يجوز بالفعل. طالما أنا لم أصرح يبقى لا ينبغي لأحد أن يعمل إيه؟ يصرح. قال واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. وقد ورد في الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به ملك الموت، يعني جاءه الموت صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، طفق يعني جعل يطرح خميصة يعني كساء على وجهه صلى الله عليه وسلم له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. إذا اغتم يعني أصابه منها الاغتمام، يعني ضيق نفس، يوم يكشفها من على وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم، أي يحتضر صلى الله عليه وسلم. قالت فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك. انتبه، السيدة عائشة رضي الله عنها تصف لنا هذا المشهد على هذا النحو لماذا؟ لتبين لك آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتعلق بماذا. ومعلوم أن آخر كلمات الإنسان قبل موته هي أهم ما يتكلم به عند هذا الإنسان، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهم كلمات عنده. قالت وهو كذلك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا قول عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر المسلمين أن يفعلوا فعلهم، ولولا ذلك أبرز قبره. عائشة تقول رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا هذا التحذير أبرز قبره. يعني ماذا؟ يعني أخرجنا أجعلنا يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا للناس، ظاهرا للناس، ولولا ذلك أبرز قبره. لكن هم الصحابة رضي الله عنهم تركوه في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يبرزوه للناس، ولم يبرزوه للناس. لماذا؟ لأن الناس ربما إذا أبرزوه لهم وقعوا فيما وقع فيه النصارى واليهود من قبل. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عاشوا على ذلك، وهو تحصين الناس من هذه المسألة، وظل ذلك إلى أن جاء من جاء وجعل القبر داخل المسجد، لكن أيضا حصنه الله بأن جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجدران. سبحان الله، يعني بعدما أزيلت جدران حجرة عائشة جعلت جدران أخرى. فكانت في زمن سابق، يعني لعله في زمن العثمانيين والله أعلم، أو قبل العثمانيين بشوية، كانت ثلاثة جدران، ثلاثة جدران، يعني القبر موضوع في جدران مثلث، وكان هذا لغرض من العلماء في زمانهم يعني جعلوا اقترحوا ذلك على الأمراء حتى لا يستقبل الناس القبر أبدا. ليه؟ لأنه لو جعل الجدران مربعة ممكن حد هيجي من هنا ويصلي وحد هيجي من هنا ويصلي وحد من هنا ويصلي وهكذا يستقبل القبر. لكن إذا كان هكذا مثلث بقى لا يستطيع أحد أن يستقبله. مثلث بالنسبة للمسجد يعني لو افترضنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مربع هكذا يقوم يجي القبر بطريقة إبه مثلثة كدس يعني بطريقة بحيث أنه محدش يستقبل القبر أبدا ما يعرفش يستطيع لا يستطيع أن يستقبل القبر. ثم والحمد لله حمى الله قبره إلى يومنا هذا من ذلك. والحديث وإن كان في بعض العلماء يضعفه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والحمد لله لا يزال إلى يومنا هذا لا يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر وما يطول عده حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله ونسبوا إليه علم الغيب حتى قال بعض الغلاة لم يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى علم ما كان وما يكون. نعوذ بالله من ذلك. وخالفوا صريح القرآن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ليس الأنبياء وليس أحد يعلم الغيب. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني مما سبق تفهم أن الرسل ما جاءوا إلا لهذه الدعوة وهي إفراد الله بالعبادة ليس مجرد مسألة إبلاغ معاني الربوبية وإلا فأكثر الناس يقرون بالربوبية والخصومة إنما هي في الإلهية. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم كانوا يعبدون الله أي نعم كانوا يقرون أن الله هو المالك والخالق والرازق أي نعم لكن ما كانوا يعبدون الله وحده إنما كانوا يعبدون معه غيره. ولذلك قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. إذن فأمر توحيد الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. وتوحيد الإلهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده. وأما من صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك مع الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول.